سميتان صاحب اللي بيه بفتخر من يوم ما كنا عيال مهما الأيام تتعبوا عمره ما بص شمال في الشدة راجل جدع واقف كمان أبطال والدنيا ما مديته ما يغيروش المال لا عمره من اشتكى وعمر قلبه مشى تشرف اي حد عشان راجل بجد لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب ورا تكبر باللي منا جدع من صغر سيدنا مقدرش استغنى عنا حبيبي وربنا بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك يا اخويا وحبيبي في الاوجع طبيبي حلوة حياتي بيه يا حتة كفاية بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي في الاوجع طبيبي حلوة حياة كتف بكيت